بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ما زلنا مع سورة الأنفال. يقول المفسر رحمه الله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، قال رسخوا في الكفر، فهم لا يؤمنون لرسوخهم فيه. وإن شر الدواب عند الله، هذا المعنى واضح وتعرضنا المعنى يشبهه قريبا. الذين كفروا، فسر الذين كفروا برسخوا في الكفر. هو الذين كفروا ممكن تبقى عموم الكافرين، يعني مش شرط. لماذا هذا الوصف يقول رسخوا في الكفر؟ هذا الوصف لما جاء بعده: فهم لا يؤمنون. الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لهو الكلام في عموم الكفار، الكلام في عموم الكفار. فمن الكفار من يؤمن ومن لا يؤمن بعد ذلك، يعني لو الشيء المستقبلي بعد ذلك. لكن هؤلاء رسخوا في الكفر رسوخا يجعلهم لا يؤمنون. كأن المراد هنا هؤلاء أن المذكورين هنا طائفة خاصة من الكفار، اللي هم الأشد كفرا والأشد رسوخا في الكفر. الذين عاهدت منهم، يقول الذين بدل من الذين كفروا. عاهدت منهم أي أخذت منهم العهد، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. قال كيهود بني قريظة، نقضوا عهدهم وأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا، فعاهدهم الثانية فنقضوا يوم الخندق. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم، النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدهم، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. طبعا هي كلمة في كل مرة مشعرة بإيه؟ مشعرة بالتكرار. هنا ذكر قال كيهود بني قريظة، هو وارد عن السلف في تفسير هذه الآية، يعني في كذا قول وارد في تفسيرها أو في تحديد من هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. ولكن مشهور قوي عند كثير من السلف أنهم يفسرونها باليهود، أنهم يفسرونها باليهود. وأحيانا التخصيص كمان يقولون يهود بني قريظة، هو هنا ذكرها وكأنها نوع من هؤلاء. قال كيهودي بني قريظة، كيهودي بني قريظة. فقوله كيهود بني قريظة مشعرة إن هي تشمل غير يهود بني قريظة، واليهود بني قريظة منهم، يعني تشمل الكفار ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، وسواء كانوا من قريش أو من قبائل العرب أو غير ذلك، يعني ومنهم من هؤلاء اليهود. طيب لما يقول هنا كيهود بني قريظة، وكما ذكرت أنه مشهور عن السلف، كثير من السلف فسرها بأن المراد هنا يهود بني قريظة. يقول نقضوا عهدهم وأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا، كأن دي أول مرة يعني. فعاهدهم الثانية فنقضوا يوم الخندق. طيب يبقى عاهدهم الثانية نقضوا يوم الخندق، فكانت غزوة بني قريظة ومعروف وخلاص كده انتهى بني قريظة بعد ذلك. فيبقى اللي هو بيذكره هنا في القصة يذكر حدث أولاني من يهود بني قريظة، إن هم كان في عهد وبعد كده فعلوا شيء من نقض هذا العهد غير قضية الخندق، فقالوا نسينا وأخطأنا، فجدد العهد لهم والعهد ما يعني مستمر، ثم نقضوا مرة أخرى بعد ذلك في الخندق. كما ذكرت أنه مشهور التفسير بأنهم اليهود، وربما يذكر يهود بني قريظة بالخصوص. وهنا نحتاج أن نقف وقفة، هو لماذا يعني يكثر ذكر اليهود هنا؟ لماذا يكثر ذكر اليهود هنا؟ طبعا هو الكلام السابق في السورة الأصل فيه أنه فيه الكلام على كفار قريش. الكلام أصلا بيدور عن غزوة بدر، وغزوة بدر كان القتال فيها بين المسلمين وبين كفار قريش. لماذا يأتي هنا أو بنلاقي المفسرين يذكروا هنا اليهود؟ باعتبار إذا نظرنا زمان نفسه، زمان نزول هذه الآيات، كانت في أعقاب غزوة بدر. فين النقد هنا؟ فين المعاهدة أصلا اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أصلا في ذلك الوقت؟ هل أصلا كانت وقعت معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فضلا عن أن يبقى فيه نقد لهذه المعاهدة؟ لا، عند بدر ما كانش لسه حصل الكلام ده خالص، ما كانش لسه في أي نوع من أنواع المعاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. لذلك قالوا يبقى الكلام في مين اللي كان ساعتها وقع معاهم معاهدات وكان عندهم شيء من النقد والعبث في هذه المعاهدات. قالوا إيه؟ قالوا في ذلك اليهود. فده يعني ملمح واضح في ذلك. طيب يأخذنا النقطة الثانية. طب لسه بتقول بعد بدر، وهو هنا بيذكر المرة الثانية كانت في الخندق. فاحنا دلوقتي عندنا الخندق، لو هي بعد، لو الآية دي في نقدهم بعد الخندق، فالكلام ده يبقى سنة 5 أو سنة 4 على قول بعض أهل العلم، في الخندق يعني 5 أو 4. طيب وإحنا بنتكلم في بدر سنة 2، فهل هذه الآية متأخرة ولا مش متأخرة؟ بعض أهل العلم قالوا متأخرة. قالوا من قال أن هذه في اليهود وإن ده في تكرر في نقد العهد، فيكون هذا تكون هذه الآية متأخرة في النزول، يعني ما تكونش نزلت في سورة الأنفال مع سورة الأنفال مباشرة بعد إيه؟ بعد غزوة بدر. اعتمد على إيه؟ اعتمد على قضية، اعتمد على فكرة ذكر اليهود في تفسير هذه الآية، إن هم الموصوفين بأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة، وذكر في كل مرة المشعرة بأن هي مرة بعد مرة. طبعا هو إحنا لو تأملنا ذلك، وهذا يعني ألمح لي ابن عطية رحمة الله عليه، أن الكلام هنا يعني حتى لو كان المراد، علشان بعد المراد كل مرة كأن الأمر تكرر، مهم من بني قريظة مرتين برضو. يعني لو كانت الآية أصلا قيل أنها بعد الخندق، وننتبه للجزئية دي، لو قيل أن الآية نزلت بعد الخندق علشان يكون ينقضون عهدهم في كل مرة، طب ما هو المرتين ما يشعرش، المرتين ما يتعبرش عنها بأنها مرات متعددة في الأصل، يعني ينقضوا عهدهم مرة أخرى مثلا، لكن هو في كل مرة مش عينيه مرات متعددة، فلا هو المرتين. لو هو مرتين عبر عنها بمرات، لو هو مرتين، لو النقد وقع مرتين اللي هو يستلزم ان الآية نزلت بعد الخندق، لو النقد وقع مرتين فقد عبر عنه بأنه مرات، يبقى مفيش داعي ان يتقال ان هي نزلت بعد الخندق ويكون النقد الواحد عبر عنه بأنه نقد مرات. تاني، لو قال قائل أن هذه الآية تكون نزلت بعد الخندق علشان يكون تكرر نقد العهد من بني قريظة، فبذلك تكون الآية فيها في كل مرة كأن الموضوع تكرر مرات. طيب إذا تكرر نقد العهد من بني قريظة على هذا المذكور، طيب هو كم مرة؟ يعني كم مرة؟ هم مرتين اللي هو بيشير ليهم في العبارة هنا. فالمرتين لو على هذا الكلام، المرتين هيبقى عبر عنهما بمرات تكثير، عبر عنهما بمرات التكثير وهما مرتين، خلاص يبقى مفيش داعي ان نقول ان الايه دي نزلت متاخره وتفضل الايه عادي يبقى الكلام فيها ان هي نزلت مع سوره الانفال، وبدل ما يبقى مرتين عبر عنهما بمرات يبقى مره عبر عنها بمرات عادي، مفيش مشكله، فيكون هذا النقد وقع منهم وينقضون عهدهم في كل مرة، ده للتكثير وأدنه مما قد يقع بعد ذلك. ثم الأمر أيضا هنا لا يختص به اليهود، ولكن الكلام حيبقى في الآية أول ما نزلت هذه الآية، مين اللي كان فيه؟ هل في ناس تانية كان فيه ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود؟ أيوة، في بعض مثلا قبائل العرب من المشركين أو كده، فممكن كل ده يكون داخل في ذلك. طبعا الكلام هنا ما أخذوا النظر لزمن نزول الآيات مع ذكر نقد العهد، وإلا فلو حد لا يلحظ قضية زمن النزول هنا فممكن يعمم الكلام خالص، فيقول إن هو مثلا حتى في قريش لما نقضوا صلح الحديبية، بص موضوع متأخر إزاي مثلا. طيب الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، قال عاقبة الغدر، ده كأنه مفعول يتقون، هم لا يتقون عاقبة الغدر، فإما تثقفنهم، قال تظفرن بهم وتأسرهم في الحرب، فشرد بهم أي بسبب قتلهم من خلفهم، أي فافعل بهم عقوبة يفرق منك ويخفك من وراءهم من الكفرة ليعتبروا، فلا ينقض العهد بعد ذلك. فإما تثقفنهم، إما هذه إن ما، إن الشرطية إن ما، فإما تثقفنهم تظفرن بهم في الحرب زي ما بيذكرها وتأسيرهم، فشرد بهم من خلفهم. أين المفعول هنا؟ المفعول هنا من خلفهم، يعني شرد من وراءهم بهم. أنت ظفرت بهؤلاء فشرد من وراءهم، فرق من وراءهم بهم. هؤلاء الذين أسرتهم أو هؤلاء الذين ظفرت بهم عندما تقتلهم وعندما تنكل بهم فيخاف من وراءهم، يخاف من وراءهم. أقول فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، الباء هنا سببية يعني بسببهم، والمراد هنا المضاف المحذوف، فشرد بسبب قتلهم، فشرد بسبب قتلهم. من خلفهم، من هنا هو المفعول، من خلفهم. قال هو باب يوضح، باب يذكر تعبير يعبر عن معنى العبارة كاملة، يقول أي فافعل بهم عقوبة يفرق منك. يفرق هنا جواب الطلب، فافعل يفرق، يفرق منك ويخفك، ومكتوب يخفك تبقى مجزومة بقى، ويخفك من وراءهم من الكفرة ليعتبروا فلا ينقضوا العهد بعد ذلك، يعني غلظ عقوبتهم ليكون عبرة لغيرهم. واضح المعنى. لعلهم يذكرون، يقول لعلهم من خلفهم، هنا يتكلم في ضمير لعلهم، الهاء هنا، لعل من خلفهم يذكرون، ما هم الذين ظفر بهم، الذين إما تثقفنهم هؤلاء، خلاص ما هم دول سيقتلون، لعل الآخرين يذكرون فيخافوا من نقض العهد. بص اللي بينقض العهد معاه ما الذي يفعله به، فيخافون من نقض العهد. يقول لعلهم أي من خلفهم يذكرون، قال يتعظون، فيحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل صنيعهم. وإما تخافن من قوم معاهدين خيانة نقض عهد بأمارة تلوح لك، فانبذ إليهم، قال اطرح إليهم عهدهم على سواء. وإما تخافن من قوم خيانة، قوم معاهدين لك، تخاف منهم إنهم ينقضوا العهد ببعض الأمارات والعلامات، فانبذ إليهم، قال اطرح إليهم عهدهم. عهدهم هذا هو المفعول المحذوف، يعني فانبذ إليهم، الآية معنى الكلام فانبذ إليهم عهدهم، يعني فانبذ إليهم كأنه يطرح إليهم شيئا. ما هذا الشيء الذي يطرحه إليهم؟ الشيء الذي يطرحه إليهم هو عهدهم. قال فانبذ إليهم أي عهدهم، اطرح إليهم عهدهم على سواء. يقول أي في تفسير على سواء، أي ثابتا على طريق مستوى متوسط. قال بأن تخبرهم أنك قطعت العهد الذي بينك وبينهم، فلا يكونون على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك. فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم يعني اطرح إليهم عهدهم ولا تخنهم ولا تخدعهم مدام في عهد، ولكن خفت منهم نقض العهد فانبذ إليهم عهدهم على سواء. على سواء يقول على طريق مستوى متوسط، يعني على سواء يعني يكون الأمر متوسط بينك وبينهم، أنت وهم تستوي، أنت وهم في معرفة أن العهد قد نبذ إليهم، أو يستوي أولهم وآخرهم. يعني بعض المفسرين قال على سواء، أنت وهم على سواء، فانبذ إليهم عهدهم على سواء. على سواء هنا حال كما سيذكر، على سواء حال كونه على سواء، حال كونه على سواء، فيكون مستويا، أنت وهم مستوي، أنت وهم مستوون في إيه؟ في معرفة أن العهد قد نبذ، أو كما قال بعض المفسرين أولهم وآخرهم، فالأمر ينتشر بينهم، الأمر ينتشر بينهم، أولهم وآخرهم يكون على سواء في معرفة ذلك. يقول فالجار والمجرور حال على سواء. إن الله لا يحب الخائنين، قال تعليل لنبذ العهد وعدم مفاجأة القتال بلا إعلان، تعليل لنبذ العهد إليهم. لماذا إذا خاف من قوم خيانة لا يهاجمهم مرة أخرى وفي عهد ما بينهم؟ لأن الله لا يحب الخائنين، في عهد بينك وبينهم حتى لو خفت منهم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين، فهنا يومي إلى العلة، لماذا يفعل ذلك؟ لأن الله لا يحب الخائنين، فهذا تعليل لنبذ العهد، أي نبذ العهد إليهم، طرح العهد إليهم، وعدم مفاجأة القتال بلا إعلان. طبعا واضح أن الكلام إذا كان في عهد بينهم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يقول: ولا يحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا. طبعا واضح هنا أنه لا يفسر قراءة ولا يحسبن، وإنما يفسر قراءة ولا تحسبن. ولا تحسبن قال يا محمد، هنا في مخاطب، وهذه قراءة أخرى متواترة، ولا تحسبن، فهو هنا يفسر قراءة الخطاب ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا تحسبن أيها السامع، يعني أن يكون خطابا لغير معين، وهذا شائع معروف في القرآن. ولا تحسبن أيها السامع، ده لو خطاب لغير معين يفيد العموم، أو أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا. قال: فاتونا، يفسر سبقوا، فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتنا. طيب هنا قبل أن نكمل، لأنه هيذكر القراءة الأخرى، قبل أن نكمل، ولا تحسبن، الفاعل فاعل تحسب ضمير أنت، ضمير مخاطب. طيب ولا تحسبن، أين المفعول به؟ أين المفعول به؟ هنا في مفعولين، في مفعولين، الذين المفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني. طبعا سبقوا تبقى على إيه؟ يعني أن سبقوا أو سبقهم أو يعني بتقدير ما يعني، لكن هذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني. طيب يقول: ومن قرأ لا يحسبن بالياء، فواضح كده هو كان بيفسر قراءة لا تحسبن يا محمد، ثم يفسر قراءة لا يحسبن. قال: ومن قرأ لا يحسبن بالياء، فالذين كفروا فاعله بتقدير، يعني لا يحسبن الذين كفروا، يبقى الذين كفروا الفاعل. يقول: فالذين كفروا فاعله بتقدير أن سبقوا فحذفت أن، أو تقديره لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا، أو فاعله ضمير إلى من خلفهم، من خلفهم اللي مذكورة سابقا، يبقى يعني يكون الفاعل ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا. الذين كفروا يكون مفعول به شبه المفعول به اللي في الآية أو في قراءة تحسبن. يقول: أو إلى جيل المؤمنين، يعني ولا يحسبن المؤمنون، ماشي، ولا يحسبن جيل المؤمنين، وعشان يبقى على الإفراد يعني، ولا يحسبن المؤمنون الذين كفروا، يبقى مفعول وسبقوا، يعني الفاعل لو غير الذين كفروا، الفاعل لو غير الذين كفروا في قراءة لا تحسبن واضح، في قراءة لا يحسبن حيقول مثلا أنها عائدة على من خلفهم أو كذا، فالمفعولين الكلام في المفعولين حيشبه بعض. أما إذا قيل أن الفاعل الذين كفروا فالكلام يكون مختلف، لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا مثلا، فيكون في مثلا مفعول أول هنا إيه؟ مقدر. طيب لنرتب الكلام الذي ذكره هنا، نرتب الكلام الذي ذكره هنا. أولا هو تكلم على القراءتين، يعني تكلم على القراءة لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم وكمل، بعد كده قال: ومن قرأ لا يحسبن بالياء، فالذين كفروا فاعله، هنا ذكر قول في الفاعل وفرع عليه ألف وباء، قال بتقدير كذا أو تقدير كذا، ففرع على واحد ده ألف وباء. ثم نمرة اثنين في الفاعل قال: أو فاعله ضمير إلى من خلفهم أو إلى جيل المؤمنين. قال: وفي الجميع تكلف، الجميع هنا كلامه محمول على الثاني والثالث، مش محمول على الأولاني، مش محمول على إن الفاعل يكون الذين كفروا، مش محمول على إن الفاعل يكون الذين كفروا. فيعني ده علشان الكلام يكون مرتب، محدش يفرع كل دي فروع كلها كأنها متساوية بعضها مع بعض، لا مش فروع متساوية بعضها مع بعض، فرع قراءتين تحسبنا ويحسبنا، يحسبنا يفرع منها ثلاث حاجات ذكرهم في الفعل، طبعا اثنين وثلاثة زي ما ذكر زي ما عشان هو في ضعف أو في تكلف، والأولاني فرع منه اثنين في الكلام على المفاعيل. طيب والقراءتان متواترتان، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، قال لا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. ومن قرأ بالفتح يعني أنهم لا يعجزون، فتقديره لأنهم لا يعجزون. طبعا إنهم لا يعجزون هتبقى جملة مستأنفة، إنهم لا يعجزون هتبقى جملة مستأنفة هنا، لو أنهم لا يعجزون هيبقى على تقدير حذف اللام، يعني ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يعجزون. قال بعضهم نزلت في من أفلت يوم بدر من المشركين، فلا يحسبن هؤلاء أنهم سبقوا وأنهم فاتون، إنهم لا يعجزون. ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين، قال وأعدوا لهم، قال للكفار ما استطعتم من قوة، قال من كل ما يتقوى به في الحرب. وفي الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثة صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير لهذه الآية قال قرأ الآية وقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فهذا تفسير نبوي للآية. ولكن هل معنى كونه تفسيرا نبويا إن ما فيش حاجة تانية من القوة غير الرمي؟ لا، هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن مثال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي بمثال حد تاني، لأنه هو مثال قطعي الدخول، يعني مثال ما ينفعش حد يخرجه، مثال قطعي الدخول. ولكن القوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد أو إحدى صور هذه القوة، وأولى الأشياء التي يعتنى بها في الحرب الرمي. طبعا بيبقى له خصوصية في الحرب، لأن الرمي يستطيع أن هو يصيب عدوه وهو بعيد عنه، زي مثلا احنا الرمي مثلا في زماننا مثلا بطيران مثلا او صواريخ او قاذفات او نحو هذا، انه مش لازم يكون يقف مباشر مثلا الرجال مثلا بعضهم او ناس واقفه قصاد بعض، لكن الرمي بيبقى فيه تمكن اكثر من العدو. قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. طيب رباط الخيل اليس من القوه؟ رباط الخيل اليس من القوه؟ من القوة، من القوة. طيب وبعدين هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام، وبكل أهمية يكون هذا لأهمية الخاص. قال من رباط الخيل، قال الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، هذا قول بعض أهل العلم، قالوا أن رباط الخيل، الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله. طبعا تربط معروف معنى تربط، يعني كأنها تشد أو تحبس في لهذا الأمر. فهنا يقول أن الرباط اسم للخيل، وهذا محتمل في الكلمة، وممكن الرباط تكون مصدرا، تكون مصدرا يعني ربط الخيل في سبيل الله، يكون ربط الخيل، حبس الخيل في سبيل الله. ولكن هذا مختلف عن القول بأن الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، ويذكرون لها مفردا، ما هي بقى هي اسم الخيل بيتقال عليها، الخيل بيتقال عليها رباط، فخلاص هو بيعتبرها ايه، يعتبرها كلمة دالة على الخيل نفسها مش على المصدر اللي هو مصدر معنى الربط او معنى الحبس. واعدوا لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، قال تخوفون به، قال بما استطعتم. يعني إيه بما استطعتم؟ هو بيتكلم على ضمير الهاء، إن هو راجع على ما استطعتم اللي هو المعد مما استطعتم، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم هذا الذي أعددتموه ترهبون به، قال ترهبون به، قال بما استطعتم عدو الله وعدوكم، قال كفار مكة وآخرين من دونهم، أي من دون كفار مكة. طبعا هو كفار مكة أوضح حد بعد بدر، أوضح حد أعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. طب هو ليه ممكن يقول طيب هو ليه ما يتقالش مثلا إن هو العموم هنا مش معشان في بعد كده فيه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يرهبون به عدو الله وعدوهم ويرهبون به أناسا آخرين المسلمون لا يعلمونهم بعد، ما يعرفهمش لسه، ما يعرفهمش والله يعلمهم. فقال هنا، فهنا في التفسير قال ترهبون به عدو الله وعدوكم دول كفار مكة وآخرين من دونهم. يعني ايه من دونهم؟ يعني من غيرهم. قال أي من دون كفار مكة لا تعلمونهم، لا تعرفونهم، الله يعلمهم يعرفهم. قال هم المنافقون أو اليهود أو أهل فارس. فقيل فيهم من هؤلاء؟ قال قيل اليهود وقيل أهل فارس وقيل المنافقون. المنافقون شبه قول الله سبحانه وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعض أهل العلم يذكر هنا أنه لا يصح التعيين هنا أن يقال، يعني الله سبحانه وتعالى قال لا تعلمونهم الله يعلمهم، ثم أنت تقول الله يقول لا تعلمونهم وأنت تقول هم أهل فارس، طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تعلمونهم. حتى هنا في الحاشية هنا هنلاقي ذكر إيه كلام، قال وقيل كل من لا تعرف عدواته وقيل بنو قريظة وقيل غير ذلك. قال والأولى الوقف في تعيينهم لقوله لا تعلمونهم. طبعا هو هذا غير لازم، يعني عند التأمل هذا غير لازم. الله سبحانه وتعالى لسه أنا بقول دلوقتي آية الكلام على المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى في حقهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. هو معلوم أنهم منافقين ولكن هم مش معلومين على الأعيان، مش معروف مين بالضبط، لكن ممكن حد يعاي، ممكن حد يذكر جملة صنف ناس، جنس ناس، نعم جنس ناس، نعم يذكر مثلا الفرس، يذكر اليهود، لكن لا يعلمون، لا يعلمونهم على التعيين من هؤلاء اللي في حقيقة الأمر ممكن يضمروا شيء، يريدون أن يفعلون شيء، يريدون أن يفعلوا شيئا، ثم تكون إعداد القوة وإعداد رباط الخيل يكون مرهبا لهم. حيث تقول المنافقون يعد لهم، أيوة الله سبحانه وتعالى يقول ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الكلام ليس عن حرب المنافقين، الكلام عن من الذي يرهب بذلك. المنافقون لما يشوفوا المسلمين معهم قوة وبيعدوا رباط الخيل المنافقين يخافوا فيتلموا، فهنا ده إرهاب لهم. الكلام هنا ليس عن حرب المنافقين، ولكن الكلام هنا عن من الذين تنزل رهبة في قلوبهم لما المسلمين يعدوا هذه العدة. المسلمين عارفين عدوهم الذين قاتلوهم في بدر من كفار مكة، فبيعدوا العدة لهؤلاء عشان يخوفوهم. وفي ناس تانية، في ناس تانية ترقب المشهد، كفار بقى من أهل فارس من قبائل أخرى في العرب، المنافقين اللي موجودين في المدينة، اليهود غير ذلك، كل دول لما يرقبوا إعداد المسلمين لهذه العدة فيخافوا، يخافوا من المسلمين. قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء، قال قليل أو كثير. وهو وما تنفقوا من شيء، هذا الأسلوب فيه إيه؟ في عموم، في عموم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، قال يوفى إليكم أجره وجزاؤه. لأنه لما بينفق الشيء مش الشيء نفسه اللي بيرجع له، إذا أنفق الشيء، الشيء مش هو الشيء نفسه اللي بيرجع له، وإنما يوفى إليه. خلاص الشيء ده بيتاخد بقى بينفق في سبيل الله بيستهلك، ولكنه يرجع إليه أجره ويرجع إليه ثوابه. يقول وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم قال أجره وجزاؤه وأنتم لا تظلمون بتضييع العمل، فلا يضيع هذا العمل وهذا الإنفاق الذي أنفقتموه في سبيل الله. ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم، قال مالوا للصلح فجنح لها، قال مل إليها، يعني إن مالوا للصلح فمل إلى الصلح. قال بعضهم الآية منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون، يقول وفيه شيء، يعني كأنه يقول فيه نظر، يعني بيعترض عليه، يقول وفيه شيء، لأن المهادنة لكثرة الأعداء ولغيرها جائزة إذا رأى الإمام. يعني بعض أهل العلم قالوا أن قول الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها أنه منسوخ، لأن خلاص هو مأمور بقتال المشركين كافة. ولكن هو هنا بيقول أن هذا الكلام في نظر. ليه الكلام ده في نظر؟ بيقول لأن المهادنة مع المشركين بسبب مثلا ضعف المسلمين في وقت من الأوقات، كثرة الأعداء لأي مصلحة من المصالح بحسب ما يرى، بحسب ما يرى الإمام ويرى أهل الحل والعقد بحسب المصلحة العامة، فهذا الأمر مشروع موجود. فهي كلامه هنا معناه أنها بحسب الحال، فما يتقالش فيها أنها منسوخة، أنها بحسب الحال ممكن في وقت لا يعملوا معاهدات مع المشركين، أو في وقت آخر ما ينفعش أنهم يعملوا معاهدات مع المشركين بحسب المصلحة في ذلك. قال: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وقال بعضهم يقول الآية مخصوصة بأهل الكتاب، بعضهم قال أن الآية مخصوصة بأهل الكتاب، كأنه يعني يريد أن يخرج قاتل الذين لا يؤمنون أو غير ذلك يعني، تمام. وظاهر الآية وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم وما يذكر علماء في الفقه فيما يتعلق بالعهود مع الكفار، يعني كل ده الواضح في معنى العموم هنا، معنى العموم والإحكام أنها غير منسوخة. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، قال في الصلح ولا تخف خداعهم إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنيتهم سبحانه وتعالى. وإن يريدوا أن يخدعوك، قال يريدون بالصلح خديعة، يعني هم جايين بقى في الصلح وهم يريدون بالصلح أنهم يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يريدوا أن يخدعوك، قال يريدون بالصلح خديعة، فإن حسبك الله، يقول فإن حسبك محسبك وكافيك، يعني كافي محسبك يعني كافيك، يعني كافي. فإن حسبك الله يعني يكفيك الله سبحانه وتعالى إياهم. محسبك، محسبك فلا يبقى أحسب، فيتقال فلان أحسب فلانا، فلان أحسب فلانا، يعني فلان أحسب فلانا، أحسبه يعني أعطاه حتى قال حسبي، يعني أحسبه يعني كفاه، يعني أعطاه حتى اكتفى. يعني يقول فإن حسبك، قال محسبك وكافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم مع ما فيهم من الضغينة في أدنى شيء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لتناهي عداوتهم وجهالتهم، فإن بين الأوس والخزرج من العداوة والحروب ما لا يمكن الإصلاح، فالله بمحض قدرته ألف بينهم فاجتمعوا وأنفقوا وأنساهم الله تلك الشحناء فصاروا أنصارا. طبعا هو الكلام غير مقتصر على الأوس والخزرج، ولكن نموذج الأوس والخزرج أول ما بيتبادر إلى الأذهان في ذكر التأليف بين القلوب، وإلا فيدخل في التأليف بين قلوب قبائل العرب والمؤمنين بصفة عامة، ولكن قضية الأوس والخزرج شديدة الوضوح، يعني المعارك والخصومة الطويلة اللي استمرت سنين طويلة بين الأوس والخزرج، ثم كيف صاروا بعد ذلك إخوانا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإنه مقلب القلوب، إنه عزيز غالب لا يغالب أبدا، حكيم يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين. يقول مفعول معه هنا يتكلم في من اتبعك، يا أيها النبي حسبك الله، هذا واضح المعنى، ذكرنا ما يشبهه في الآية قبل كده، يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله. طيب ومن اتبعك من المؤمنين، من اتبعك، من هنا ما محلها؟ فيقول طبعا هو لما نذكر محلها الإعرابي بنفهم المعنى، يعني هو المحل الإعرابي هذا معبر عن المعنى المراد. قال مفعول معه أي محسبك مع المؤمنين الله، أو عطف على الله. طيب الأول هتكلم على المعنى، معنى قبل المفعول معه، وندخل على الكلام الذي ذكره هنا. فإن حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ممكن يبقى حسبك الله ومن تكون معطوفة على الله سبحانه وتعالى، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فتكون من في محل رفع. ده القول الثاني الذي ذكره، قال أو عطف على الله، يعني كافيك الله وكافيك من اتبعك من المؤمنين. طيب والاحتمال الآخر إن المعنى يكون يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فمن اتبعك هنا، من اتبعك على الذي ذكرته الآن، يبقى محلها إيه؟ جر معطوف على إيه يعني؟ معطوفة على الكاف. طيب معطوفة على الكاف دي مشكلة عند طائفة من النحويين، مشكلة هتبقى مشكلة عند طائفة من النحويين. ليه يبقى مشكلة عند طائفة من النحويين؟ عطف ظاهر على مضمر، ما هو الظاهر ينفع يعطف على المضمر ما فيهوش مشكلة. ها أيوة، قضية العطف على إيه؟ العطف الظاهر على ضمير وفي الخفض، إن هو يبقى الضمير في محل خفض ويكون معطوف عليه، فمن غير بتكرار العامل. طبعا ده في مشكلة عند النحويين، هي تصح لغة ولا لا تصح لغة؟ هي تصح، بس القصة دي في حتى نقاش طويل قوي في قراءة إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. هذه القراءة فيها كلام طويل جدا، والتخطئة وليه ووجه الجر فيها وكده. فعلى أي حال يعني هو مشهور عند النحويين هذا، لكن هذا وجه صحيح في اللغة، لكن هو مش الوجه المشهور في اللغة. وجه صحيح في اللغة لكن هو مش الوجه المشهور. فبعضهم يقول معطوفة على الإيه؟ معطوفة على الكاف، على المعنى الذي ذكرته ده، معطوفة على الكاف. تمام، مش مذكور هنا الاعراب اللي هو ذكر، اللي هو ذكر هنا ما ذكرهاش، ولكن نبقى عارفين ان هذا الوجه بيبقى فيه اعتراض اعرابي عليه، فيه اعتراض اعرابي عليه. طيب اللي يقر القريب منه في المعنى ويخرج من هذا الاعتراض الاعرابي ايه بقى؟ ان هو يقول عليه ان هي مفعول معه، اللي هو الوجه الاولاني الذي ذكره هنا، يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك، كان مفعول معه مع ايه؟ مع الكاف. يقول أي محسبك مع المؤمنين، محسبك أنت والمؤمنين، يكون مفعول معه. مفعول معه تكون في محل إيه؟ تكون في محل إيه من؟ في محل نصب. يعني دلوقتي الثلاث احتمالات اللي ذكرناهم الآن رفع ونصب وجر، رفع ونصب وجر. تمام، لو جر لو معطوف على الكاف، وهذا في كلام كده بين النحويين، وممكن تبقى مفعول معه لو الواو دي هتبقى واو معية، طبعا مفعول معه هيبقى منصوب بأن مضمرة، لا مش أن مضمرة، ده في الفعل هنا يكون مفعول معه. تمام، مفيش أن مضمرة ولا حاجة، هذا خطأ مني. أو إن هي تكون معطوفة على لفظ الجلالة يبقى رفع. ليه هو هنا ما ذكرش، أو بعض المفسرين أو بعض المعربين ما بيذكروش العطف على الكاف؟ لقضية نحوية، لقضية نحوية، إلا فهو المعنى قريب من معنى ذكر المفعول معه. طيب المعنيين مختلفين عن بعض، المعنيين مختلفين عن بعض. حسبك الله وحسبك، كافيك الله وكافيك من اتبعك من المؤمنين، يكفونك. فده معنى الثاني في الإعراب، قال عطف على الله. والأولاني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله يعني الله حسبك أنت ومن اتبعك من المؤمنين. بعض أهل العلم اعترض على القول بأن هي معطوفة على لفظ الجلال. حسبك الله، قال حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، ازاي يكون حسبك من اتبعك من المؤمنين؟ يعني كيف ذلك؟ كيف يكون حسبك من اتبعك من المؤمنين ايضا؟ يعني حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا نقول حسبنا الله وحسبنا فلان وفلان وفلان وفلان، بل الله وحده سبحانه وتعالى. فبعضهم اعترض من هذا الوجه، بعض العلماء اعترض من هذا الوجه، وبعضهم يعني شدد جدا في هذا الامر، يعني غلظ في تخطئة هذا القول، يعني غلط فيه تغليط شديد جدا. يعني بعضهم قال ان هذا القول قد يؤدي ما قاله الى الكفر وكده، يعني في نوع من الايه، نوع من التغليط الشديد. وهذا القول وارد عن السلف، هذا القول وارد عن السلف وله وجه، يعني هو وارد عن السلف وله وجه، يعني مثل هذا يوجه عادي جدا، مو مثل هذا يوجه، وارد عن السلف. ولو قلنا ايهما الظاهر، طبعا هو لا شك، لا شك ان القول بانه مفعول معه، لا شك ان القول بانه مفعول معه ده يعني ايه، اسلم اسلم. ولكن الظاهر اصلا الثاني، يعني هو القول بانه مفعول معه في لفه، في لفه شويه. اما القول انه عطف على الله سبحانه وتعالى، فكما ذكرت ان ورد تشديد فيه، يعني ورد اعتراض عليه اعتراضات شديده من بعض اهل العلم في تفسير، ولكن هو كما ذكرت ان هذا المعنى وارد عن السلف ويكون له وجه، إن هو أن ما كفاية الله غير كفاية المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. ينبه بس عشان هو نقل تحت هنا في الحاشية، المحشي ذكر هنا في الحاشية إيه، كلام نقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القضية دي، وطبعا كلام في كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن القيم وغيرهما في ذلك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال نزلت في غزوة بدر، نزلت في غزوة بدر، وقال بعضهم نزلت حين، طبعا نزلت في غزوة بدر ده الأصل في الكلام في سورة الأنفال. قال وقال بعضهم نزلت حين أسلم عمر. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كفيك الله سبحانه وتعالى وكفيك من اتبعك من المؤمنين. قال بعضهم نزلت حين أسلم عمر، ثم اعترض عليه بأن الأنفال كلها مدنية وإسلام عمر قبل الهجرة فلا يصح هذا، وهذا كلام وجيه، هذا كلام وجيه، إنه حين أسلم عمر إسلام سيدنا عمر مكي. طيب ثم قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي بالغ في حثهم عليه. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ننتبه هنا للكلام الذي يذكره. إياكم منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200، قال شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة والوعد بالغلبة. الكلام ده كلام دقيق ومكثف غاية التكثيف، ركز كده في الكلام. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا شرط، إياكم يغلبوا، قال شرط. تمام، الشرط خبر ولا إنشاء؟ ده خبر ولا إنشاء؟ هذا خبر. قال أنه في معنى الأمر، يبقى هنا هو خبر في معنى الإنشاء، يعني إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 مش مجرد إخبار عن إن لو في 20 هيغلبوا 200، ليس مجرد إخبار عن إن في 20 يغلبوا 200، وإنما فيه تكليف بأن يصابر، بأن يصابر العشرون المئتين، إن هم لما يبقوا 20 وقدامهم 200 يعني 10 أضعافهم، أنهم يجب عليهم أن يصابروهم ويجب عليهم ألا يفروا. ده كده واضح، يبقى هو هنا ده خبر أريد به الأمر، خبر أريد بإنشاء. طيب قال شرط في معنى الأمر، الأمر بإيه؟ قال بمصابرة الواحد العشرة. إيه اللي جاب الواحد العشرة؟ ما هي النسبة كده 20 و200 يعني 1 إلى 10، بمصابرة الواحد للعشرة. طيب قال لغاية هنا واضح. قال والوعد بالغلبة، والوعد بالغلبة دي حاجة تانية. قال الكلام هنا فيه معنى الأمر، شرط في معنى الأمر والوعد، لا والوعد بقى، شرط في معنى الأمر والوعد. تمام، هو الشرط ده في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة، وكذلك أيضا في معنى الوعد بالغلبة. وهنا يظهر فرق بين فرق من في ممكن يذكر وجوه أخرى، ولكن ده وجه منها، بين التعبير ب إذا كنتم 20 فصابروا 200 والتعبير به من باب الخبر إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فيكون هذا في نوع من الإيه؟ نوع من البشارة، نوع من البشارة، صح ولا لا؟ يعني ممكن حد اترك دلوقتي عشان بس تقدر تستوعب هذا المعنى، اترك دلوقتي معنى الأمر الذي ذكرته منذ قليل وهو أشار لي اللي هو الخبر في معنى الإنشاء، تسيبه دلوقتي وتأمل معنى الوعد بالغلبة، أنه وعد من الله وبشارة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وعندما يسمعون ذلك فإن هذا مما يشجعهم أكثر على القتال، لما يعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يعدهم ويبشرهم بالغلبة إن 20 منهم يغلبوا 200. فهي فيها حاجتين كده، كده فيها حاجتين. إيه هما الحاجتين؟ هذا طبعا لا يتحقق بالأمر المباشر بس، يعني مثل الثانية دي ما تتحققش بالأمر. فهذا التعبير جمع الاثنين، هذا التعبير جمع الاثنين، تعبير بي بالخبر جمع ما بين إرادة الإنشاء والوعد، قضية الوعد بالغلبة. خلي الكلام حاضر معانا لأن الآيتين متصلتين ببعض اتصال وثيق. الآية دي والآية التي تليها، قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طبعا برضو 100 والألف 1 إلى 10. قال بأنهم قوم لا يفقهون، قال بسبب جهالتهم بالله، يبقى بأنهم، يبقى الباء هنا سببية، بسبب أنهم قوم لا يفقهون. لماذا يغلبون وهم كتير كده؟ لأنهم لا يفقهون. فهو يوضح ذلك يقول بسبب جهالتهم بالله يقاتلون لأجل حظ دنيوي فلا تثبت أقدامهم إذا رأوا شدة القتال وظنوا الهلاك. فبسبب أنهم قوم لا يفقهون، الفقه الحقيقي المطلوب من عباد الله، الفقه الحقيقي لا يفقهون الفقه العام، فلذلك لا يثبتون. طبعا ده يوضح جدا، يعني يفهم من مثل هذا إن من أهم الزاد للمؤمنين في الجهاد في سبيل الله الفقه. والفقه ليس مراد بالفقه بس اللي هو الفقه اللي هو مسائل العملية، الفقه اللي هو كتاب الكتاب الفقه، لا، فقه الدين بصفة عامة، الفقه بمعناه الشرعي، إنه يفقه عن الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحبه الله ويرضاه، ما الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، ما الذي أعده الله للمجاهدين في الآخرة، إنه يفقه مثل هذا، فهذا يثبت قلبه في الجهاد. طيب، ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم، يقول نزلت لما ثقلت على المسلمين مقابلة الواحد مع العشرة فنسخها وخفف عنهم. فهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها، وبينهم وقت، يعني الآيتين دول ما نزلوش مع بعض، فهنا في وقت نزلت الآية وثقل ذلك على المسلمين، فنزلت الآية التالية ناسخة لها، قال الآن خفف الله عنكم. قال نزلت لما ثقلت على المسلمين مقابلة الواحد مع العشرة فنسخها وخفف عنهم. تعالوا نشوف النسخ وحرجع تاني للجزئية دي. قال وعلم أن فيكم ضعفا، يقول في البدن أو في البصيرة، يعني الضعف ده في إيه؟ قال الضعف ده ممكن يكون في البدن في قوتهم، يعني قوة البدنية، أو في البصيرة، فإن في بعضهم ضعف بصيرة، يعني بعضهم ما عندهوش قوة الإيمان التي يثبت بها، يثبت بها الواحد قصاد عشرة. قال فإياكم، هنا بقى الحكم، الحكم الناسخ، قال فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، 100 و200 يبقى بدل ما كان 1 إلى 10 بقى 1 إلى 2. فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإياكم منكم 1000 يغلب 2000. يقول أي إن كانوا على الشطر من عدوهم، هو ده 1 إلى 2، إن كانوا على الشطر يعني النصف من عدوهم لم يجوز الفرار، وإلا جاز ولم يجب القتال، وإلا يعني لو كانوا أكثر من، لو أكثر من ضعف المسلمين، لو الكفار أكثر من ضعف المسلمين، قال وإلا جاز ولم يجب القتال. طيب لغاية هنا واضح، لغاية هنا واضح أنه كان الحكم في البداية 1 لـ10، يعني 1 لـ10 يعني الواحد قصاد العشرة، العشرة قصاد 100، وهكذا 20 قصاد 200، إن ده يجب عليهم أن يصابروهم ولا يجوز لهم الفرار، ما ينفعش يفر، ما ينفع هذا العدد، لما يقوم أكتر من كده، لما يقوم 11 ضعف و 12 ضعف يبقى ساعتها ممكن إيه يفروا، ولا يعد أن هم فروا في المعركة أو تولوا يوم الزحف. بعد كده في تخفيف بأن هي 1 و2. طبعا أولا هذه الآيات لها علاقة بشيء كنا ذكرناه سابقا، في إيه بقى؟ وذكرنا يا ترى الآية اللي جاية ناسخة ولا الآية دي مبينة لمجمل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا. وقال بعضهم أنها منسوخة باللي جاي بعد كده، وقال بعضهم أنها مجملة، وده الأوجه فيها أنها مجملة، وبين بقى بيان هذا وتفصيله جاء في الآيات المذكورة الآن. طيب الخبر، هل الأخبار تنسخ؟ هل الأخبار تنسخ النسخ الاصطلاحي؟ لا، الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. فلما يقول الله سبحانه وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهذا خبر، ازاي يبقى خبر ونسخ؟ هل من الممكن أن يكون هناك مثلا وعد من الله سبحانه وتعالى بشيء أو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن شيء ثم هذا الشيء ينسخ؟ ها؟ ما يحصلش. الإنشاء الأمر اللي فيه ولا نسخ، صح زي ما تقولوا كده، الأمر اللي فيه اللي نسخ وبقي الوعد لم ينسخ. يعني هو لما ذكر هنا قال هو شرط، وهذا اللي يتأمل في التركيب ودلالاته وليه العدول عن هذا إلى هذا يجد التركيب غني جدا بالمعاني. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا فيه ده خبر، فيه معنى الأمر تكليف أمر بمصابرة الواحد العشرة، وفيه وعد. الوعد، الوعد ما بينسخش، الوعد لا يريد عليه النسخ. الأمر هو اللي ممكن ينسخ، أمر ونهي هو ده اللي ممكن ينسخ. فالذي نسخ من الآية، يقول لك الآية دي منسوخة ولا مش منسوخة؟ طبعا في قالوا مش منسوخة باعتبارات أخرى، بس خلينا دلوقتي نتكلم على ما نذكره الآن، وهو ده مشهور جدا عند كثير من المفسرين، هي منسوخة من أشهر الآيات اللي قيل فيها بالنسخ. المنسوخ هنا ليس البشارة. يعني إيه ليس البشارة؟ يعني بقى الحكم الفقهي كذا، ثم الله سبحانه وتعالى يبشر عباده المؤمنين إن هم لو صبروا في الواحد قصاد العشرة، وهو مش فرض عليه إن هو يصبر هنا، ولكن لو صبر فالله سبحانه وتعالى ينصره على عدوه. فالذي نسخ القابل للنسخ، الذي نسخ الأمر، أما البشارة فبقيت كما هي. طيب وهنا واضح كده، يعني هو ممكن الخبر الذي يراد به إنشاء إن هو ينسخ عادي جدا، هو أصلا هو حكمه إيه؟ حكمه بقى إنشاء، حكمه بقى أمر أو نهي. قال بإذن الله بأمره وإرادته. طبعا هو اللي فاتت برضو بإذن الله برضو في المعنى، يعني إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. بإذن الله برضو ولا مش بإذن الله؟ الحكم في الأولين كان بإذن الله برضو ولا لا؟ ما ينفعش يبقى مش بإذن الله، أكيد يعني لازم بإذن الله، لازم بإذن الله، هو ده بإذن الله وده بإذن الله. ولكن الموطن الثاني لما العدد يقل ويتقال إن الواحد قصاده 2 مثلا، أو هنا مثلا 100 قصادها 200، هنا الأعداد قليلة، فالقضية نفسها ممكن القضية الغيبية، القضية الغيبية في نصر الله سبحانه وتعالى، لما يتقال واحد قصاده 10، 100 قصادهم 1000، هنا القضية الغيبية ظاهرة جدا. لكن لما عاد الكفار يقل ويبقى 100 من المسلمين قصادهم 200، ممكن ساعتها الأمر تلتفت الأنظار وتتعلق القلوب بالعدد بتاع المسلمين وبالحاجات الحسية، قوة الحسية، يقول لك احنا 100 قصاد 200 كل واحد هيبقى كأن كل واحد قصاد 2 مثلا. فلما الأمر ده يقترب من النظر أو التعلق، الأنظار تتعلق بالأمور الحسية، يحتاج إلى التصريح بقول الله سبحانه وتعالى بإذن الله في هذا الموطن. الموطن الأولاني برضو بمعنى بإذن الله، ولكن قضية الغيبية حاضرة فيه جدا. طيب للفائدة، لو حد جاه ينظر مثلا فيه يقول طب هنا دلوقتي الأعداد اللي ذكرت، قال 20 و200 ومية وألف، والتانية مية ومتين وألف وألفين. طب مثلا الأولانية كان ممكن تبقى 10 و100، طب هنا 20 و200 وبعدين 1000، يعني إيش معنى الأعداد دي إذا كان هي نسبة؟ إيش معنى الأعداد دي إذا كان هي نسبة؟ وهنا أشار إشارة متعلقة بليه بيتقال حاجتين في كل واحدة. بس أنا سؤالي غير دي، تعالوا نشوف الكلام اللي بيذكره الأول. يقول ثم أعلم أنه ذكر في الأول 20 و100، وفي الثاني 100 و1000، للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد. يعني في كل واحدة تقال واحد قليل واحد كثير، وواحد قليل واحد كثير في الأولانية وفي الثانية، للدلالة على أن هذا الحكم متعلق بالقليل ومتعلق بالكثير، هي قضية نسبة زي ما ذكرت. طيب لو حد بقى بيتكلم في لماذا 20 مش لمثلا 10، لماذا لم تذكر 10 وهنا اللفظ ده، بقى مبحث بقى راجع لإيه، مبحث ده مبحث بلاغي طبعا، والعلماء لهم تعليلات فيها، العلماء بيلاقيهم تعليلات، طبعا تعليلات بلاغية بعضها راجع للفصاحة، وده الأظهر في القضية نفسها، والموضوع بقى يرجع لقضايا بديعية أحيانا في أقصد علم البديع. يعني ممكن يراجع البقاعي رحمه الله لو حد يعني يحب يقف على مثل هذا، إنه موطن لطيف، يعني في شمعنا الأعداد دي اللي ذكرة البقاعي، لو تعليل في سكة مختلفة عن ابن عاشور، لو التعليل الاثنين سكة مختلفة، كل واحد فيهم طريقة تعليل، تعليلين بلاغيين، لكن طريقة التعليل هنا مختلفة عن هنا. كلام ابن عاشور يميل أكثر لمباحث الفصاحة مع البديع، وكلام البقاعي فيه من البديع على المعاني. طيب على أي حال يعني أقصد أن مثل هذا من المباحث التي يهتم بها البلاغيون، وما يقولوا طوالي العدد ده وش العدد ده، يذكروا فيها نكات لطيفة يعني كده. طيب والله مع الصابرين، قال بالنصر والظفر. ثم قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، قال ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء أن يأخذ أسرى ولا يقتلهم حتى يثخن في الأرض، قال يكثر القتل فيعز الإسلام فيعز الإسلام ويذل الكفر. يعني لا يستقيم لنبي أن يكون له أسرى حتى يكثر القتل فيه الكفار فيعز الإسلام ويذل الكفر بقتل الكفار. تريدون عرض الدنيا، قال حطامها أي الفداء. يعني تريدون عرض الدنيا، عرض الدنيا اللي هو حطام الدنيا، من عرض الدنيا، من متاع الدنيا. ما المراد هنا بقى؟ إيه اللي هو على التعيين الفداء؟ يعني في هؤلاء الأسرى، في هؤلاء الأسرى أنتم تريدون المال فتفضلون فداء الأسرى فيبقى في مال. تريدون عرض الدنيا، قال الفداء، والله يريد الآخرة. قال طب وهنا بقى يريد الآخرة في إيه؟ يعني فين بقى، ما المراد هنا بقى بالكلام في الآخرة؟ يعني تريدون عرض الدنيا قال الفداء والله يريد الآخرة. العمل الذي تصلون به إلى الآخرة، إلى ثواب الآخرة، والمرضي هنا أنه كان بالإثخان في الأرض بقتل هؤلاء. قال والله يريد الآخرة، أي يريد لكم ثواب الآخرة، أو ما هو سبب نيل الجنة من إعزاز الدين وقمع الملحدين. هنا ذكر قولين القضية رجع عليه، والله يريد الآخرة لكم، يعني أولا يعني والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد لكم الآخرة. طيب ما المراد هنا بالآخرة؟ في قول منهم يريد لكم ثواب الآخرة، فهو ذكر كأنه ذكر النهاية بتاعتها يريد الآخرة، ما هو الآخرة النهاية، ما المراد هنا بالآخرة؟ أنه ينال ثواب الآخرة. والقول الثاني السبب المؤدي إليها، يعني كأن الآخرة عبر بها عن إيه؟ عبر بها عن سببها، قال أو ما هو سبب نيل الجنة، يعني واحد فيهم سبب وواحد فيهم مسبب يعني في القولين. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، قال يعلم ما يليق بالأحوال. هذا في كلمة إيه؟ الحكيم، يعني في كلمة الحكيم. قال نزلت حين جاءوا بأسارى بدر فاستشار فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشار فيهم أصحابه، فقال عمر هم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء فاضرب أعناقهم، وقال أبو بكر هم قومك وأهلك لعل الله يتوب عليهم، خذ منهم فدية تقوي بها أصحابك، فقبل الفداء وعفى عنهم. فأنزل الله عز وجل ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في تريدون عرض الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك لم يكن يراد عرض الدنيا، ولكن من المسلمين من كان يريد عرض الدنيا بذلك، من المسلمين من كان يميل لقضية الفداء أكثر، لأن الفداء يكون في مال يرجع ليه، يعود على المسلمين من ذلك. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب، أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ فيما كتبه الله سبحانه وتعالى، ألا يعذب، ألا يعذب مسلم شهد بدرا وهم مغفورون، أو فيه يعني في اللوح المحفوظ في أم الكتاب أن المغانم والفداء حلال لكم، أو لا أعذب يعني في أم الكتاب أيضا من عصاني إلا بعد تصريح بنهي. يعني يقول لولا كتاب من الله سبق، لولا ما كتبه الله عز وجل قبل ذلك عنده سبحانه وتعالى مما قضاه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، لولا ما كتبه الله عنده لمسكم عذاب عظيم فيما أخذتم من الفداء من الأسرى. طب ما الذي كتبه الله عنده الذي لولاه، الذي لولاه لكان أخذ الفداء من الأسرى سببا في أن هم يمسهم عذاب عظيم؟ فهنا ذكر عدة أمور، ذكر عدة أمور في ذلك، ذكر ثلاث حاجات. لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب أحد شهد بدرا، وهم شهدوا بدرا، وهذا كتبه الله سبحانه وتعالى في كتاب سابق ألا يعذب أحدا شهد بدرا، وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلم لولا ما كتبه الله سبحانه وتعالى من ذلك لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا واحد. الثاني قال فيه أن المغانم، فهم الكتاب أن المغانم والفداء حلال لكم، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب سبق عنده سبحانه وتعالى أنه أحل المغانم والفداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحل الغنائم هذا كان خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في ما اختص به عن سائر الأنبياء. الأنبياء قبل ذلك كان الغنائم لا تحل للأمم. الثالث اللي ذكره قال لا أعذب من عصاني إلا بعد تصريح بالنهي، يعني ما كانش فيه تصريح بالنهي، لم يكن ثم التصريح بالنهي عن أخذ الفداء، فالله سبحانه وتعالى لم ينهاه، ما فيش شرع بتحريم ذلك. فلولا كتاب من الله سبق عنده سبحانه وتعالى ألا يعذب أحدا في شيء فعله إلا بعد أن ينهاه عن ذلك، فيكون فعله بعد هذا النهي لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكل هذا، كل هذا الذي يذكرونه هنا في التفسير الأقوال الثلاثة اللي ذكرهم وغيرها مما يذكر، كأنه يذكر ما يا ترى مضمون هذا الذي كتب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب سابق كان سببا في أن لا يمسهم، ألا يمسهم فيما أخذوا من الفداء عذاب عظيم. يقول لمسكم فيما أخذتم أي من الفداء قبل أن آذن لكم عذاب عظيم. فهذا في معاتبة للمسلمين على ذلك، هذا واضح جدا هنا في معاتبة للمسلمين على ذلك. ثم أحل الله سبحانه وتعالى لهم أن يأكلوا من هذا الفداء، يعني معاتبة ولكنه أحله لهم. قال فكلوا أي أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم، قال من الفدية فإنها من جملة الغنائم حلالا، قال حال أو أكلا حلالا طيبا. طيب فكلوا مما غنمتم بعد هذا الحدث المذكور، فكلوا مما غنمتم. طيب هو إزاي والكلام مش عن الغنيمة نفسها، الكلام عن الفدية، عن الفداء، الكلام عن الفداء. فهنا يقول مما غنمتم، المراد بها هنا الفدية، والفدية محسوبة من الغنائم. فكلوا مما غنمتم، يعني الآية هنا في حل هذه، في حل هذا الفداء اللي هو نوع مخصوص من، نوع مخصوص من الغنائم. فيكون هنا واضح ولي بيفسر يقول مما غنمتم، يفسر مما غنمتم بالفداء بالخصوص، لماذا هو ده يصنع الكلام عليه دلوقتي. طيب يقول فإنها من جملة الغنائم حلالا، قال حال أو أكلا حلالا، يعني فكلوا مما غنمتم حلالا، حال كوني حالا يكون حال، أو الحلال نفسه يبقى هو الأكل الحلال يكون مفعولا به يعني. طيبة قيل إنهم أمسكوا عن الغنائم أيضا. لاحظوا إن ده قول تاني يذكره في مقابل إيه، يعني فين القول الأولاني اللي هو بيذكر التاني ده في مقابله، في مقابله إنهم أمسكوا عن الغنائم أيضا، ده بيذكره في مقابل إيه؟ هذا يذكره في مقابل الفدية، يعني فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم، قال المراد هنا الفدية، والفدية من جملة الغنائم، أو إن مما غنمتم تكون على ظاهرها فعلا إن هي تكون الغنائم، فيقول أنهم أمسكوا عن الغنائم أصلا وخافوا أشد الخوف فنزل فكلوا الآية. فهو لما يقول قيل هنا بيذكر قولا آخر في أي موضوع، وبيتكلم على مما غنمتم، مما غنمتم المراد به في الأولاني اللي ذكره هو واضح في الكلام اللي هو الفدية، واحتاج إن هو يوضح ليه الفدية يتقال عليها مما غنمتم باعتبار أنها من جملة الغنائم. وبعد كده ذكر قول آخر إن هو لا، مما غنمتم تبقى مش قضية الفدية اللي هو المتبادل إلى الذهن في ذكر إيه، في ذكر ما غنمتم. فقال أنهم أمسكوا عن الغنائم، فالله سبحانه وتعالى قال لهم كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. طيب واتقوا الله. طيب كلوا هذا الأمر، هذا الأمر فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذا الأمر ماذا يفيد؟ ما دلالة هذا الأمر؟ الإباحة. كويس جدا، الإباحة. طيب ليه الإباحة؟ جاء بعد نهي. أين النهي؟ أين الحظر؟ تقولوا جاء بعد حظر، أين الحظر؟ أين الحظر؟ أمر بعد حظر، فين الحظر؟ هل كان في حظر قبلي؟ شفتوا بقى؟ فين الحظر؟ لا لا لا، ايه اللي يقول الانفال لله والرسول؟ احنا هنرجع كده نلف الموضوع نجيبه من الاول. وجاء معه عتاب هذا الغنائم محرمه عليهم. يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي على الفداء، دلوقتي في قضيه، هل اصلا القضيه عشان الامم؟ هل الموضوع التبس هنا علشان الامم؟ واحنا بنتكلم على هذه المعاتبه، على هذه المعاتبه تيجي بعد المعاتبه، يبقى هم مش هياكلوا فيتقال لهم كلوا اباحه، تقولوا اصل هم عشان فاكرين ان هم هيبقوا زي الامم، فاكرين ان هم هيبقوا زي الامم، يبقى طلبوا الفداء من الاول ليه اصلا؟ هم اصلا هم مش واخدين بالهم من ده، ما فيهوش مشكله. ها، الامر للاباحه لا يلزم ان يكون بعد الحظر، ممكن يكون بعد توهم الحظر، ممكن يكون بعد توهم الحظر، تمام؟ بعد التوهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في حديث الحج، افعل ولا حرج، افعل هذا للإباحة. هل بعد حظر؟ مش بعد حظر، ده بعد توهم الحظر. فالأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، تمام؟ يعني السامع هنا عندما يسمع هذا العتاب يتوهم، لما آية تنزل ممكن يحصل توهم أن هذا ممنوع، فيأتي الأمر بعد توهم الحظر هنا، تمام؟ طيب، كلام مستقيم. يعني حد لو حد حابب بقى يروح يقول اصل هم علشان الامم السابقه، يحس كلام مش شاكب مع بعض كده لما يقول الامم السابقه. لا، هم دلوقتي اخذوا الفداء، اخذوا الفداء والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم، النبي صلى الله عليه وسلم معاهم وحكموا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك بالفداء. وبعد كده لما نزل هذا العتاب، ها، ففي توهم هنا، يجي ياتي توهم حظر، ده اللي يخلي فكله بعدها جايه بعد ايه؟ توهم الحظر. طبعا هو الامر بعد الحظر او بعد توهم الحظر للإباحة عند بعض الأصوليين، ويعود للحكم، الحكم قبليه عند بعض الأصوليين. يعني هو مش يقول ما يقولش الإباحة، أنه هو حسب الحكم السابق، بحسب يعني لو كان قبليه واجب يروح للواجب، لو مستحب يروح مستحب، لو مباح يذهب للمباح. طيب، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله في مخالفته، إن الله غفور فيغفر ذنبكم رحيم فأباح لكم الفداء. ثم قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يقول بأن يتعلق علم الله بحصول إرادة إيمان وإخلاص فيها. يعني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى في قلوبكم إرادة إيمان وإخلاص في ذلك، يؤتكم، هذا جواب الشرط، يؤتكم، قال إن أسلمتم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ما صدر قبل الإسلام منكم. يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للأسرى، هنا بقى الكلام بقى لسه مستمر عن الأسرى، أن يقول للأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هم دفعوا الفداء، دفعوا الفداء. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا بعد إسلامكم مما أخذ منكم، دفعت فداء ومبلغ، ها لم الله سبحانه وتعالى يؤتيك خيرا منه إن علم في قلبك خيرا، إرادة خير فعلا وإرادة البحث عن الحق فعلا، ويغفر لكم ما كان منكم قبل الإسلام، والله غفور رحيم. يقول نزلت في عباس وأصحابه أسروا عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ممن أسر في بدر، قال أسروا يوم بدر وأخذ منهم الفداء. وكان العباس بعد ذلك يقول أعطاني الله مكان 20 أوقية أفديتها لنفسي ولابني أخي كانت معي. قال والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاسبني من جملة فدائي وفداء ابني أخوي فأبى، فأبدلني الله في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله. طبعا هو سيدنا العباس رضي الله عنه كان من الأسرة وممن فدى نفسه، فدى نفسه 20 أوقية، ولها قصة حتى تذكر في السيرة قصة فدائه لنفسه. ونقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه معهوش مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال له أنت خبيت المال مع أم الفضل زوجتك، أنه هو خبوا المال في المكان الفلاني، فقال له يعني أنت عرفت منين ونحو هذا، ودفع هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يخبر به الأسرة. فهذه الآية تذكر في مناقب العباس، هذه الآية تذكر في مناقب العباس. لماذا تذكر في مناقب العباس؟ لأن هذه الآية دل على أن الله علم في قلبه خيرا، لأنه أوتي خيرا مما أخذ منه، أنه أسلم ووسع الله سبحانه وتعالى عليه، فكانت أمارة على ذلك. وبصوا العبارة الجميلة يقول إيه، يقول فأبدلني الله في الإسلام 20 عبدا، فهنا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم كلهم في يده مال يضرب به، يعني العبيد طوع بيتاجروا أموال كثيرة ويعرفوا يتاجروا فيها. يقول مع ما أرجو من مغفرة الله، يعني إيه مع ما أرجو من مغفرة الله؟ ويغفر لكم، لأن في وعدين في الآية، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فبيقول ده حصل، ويغفر لكم، أنا ما أعرفش حصل ولا لا، يعني هذا إيه عند الله أرجوه من الله سبحانه وتعالى. طيب وإن يريد، يقول أي الأسارة خيانتك فيما أظهروا لك من الإسلام والإخلاص، فقد خانوا الله بالكفر من قبله من قبل بدر، فأمكن أي فأمكنك منهم يوم بدر، فإن عادوا نعود. يعني هذا برضو بالنسبة للأسرة، إن يريدوا خيانتك، لو هم أرادوا أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام خداعا، وهم يريدون أصلا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهنا بقى الاعتبار في إيه؟ فقد خانوا الله من قبل بكفرهم قبل بدر، فأمكن منهم فجم أسرى، فقادر سبحانه وتعالى لو حد فيهم عمل كده، أن الله سبحانه وتعالى إن زي ما هنا بيقول إيه، يقول فإن عادوا نعود إلى ذلك، ويجم بعد كده أسرى وما يخدعوا، فيقولوا إحنا أسلمنا وكده علشان إيه، علشان يفكوا أنفسهم من الأسرى ما بقاش في فداء، وبعد كده إيه يهرب ويخون الله ويخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هنا بقى التحذير، فقد خانوا الله من قبل، فقد خانوا، ده مش مجرد إخبار، مش مجرد إخبار، ده إخبار عن هذا الحل الاعتبار به، إن لما وقعت منهم الخيانة قبل ذلك أمكن الله سبحانه وتعالى منهم، فهو قادر على أن يفعل ذلك به مرة أخرى. يقول قال بعضهم نزلت في عبد الله بن سعد الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين، يقصد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه، هو ارتد ولحق بالمشركين ثم بعد كده أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه. قال بعضهم، يقول قال بعض نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا آمنا بك ولننصحن لك على قومنا، وقيل غير ذلك، يعني هو قيلنا في العباس أيضا إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله، ما هو خانوا الله يقصد بالكفر فأمكن منهم، يعني خانوا الله من قبل فأمكن منهم من قبل، فأمكن منهم بعد ذلك في بدر. يقول والأكثرون على أنه عام، مكتوب عندنا عامر، دي خطأ، دي على أنه عام، أنه عام إنه مش في شخص معين يعني، أو أنها نزلت في شخص بعينه، والله عليم بخيانة من خان حكيم بتدبيره. ثم يقول تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا قال أسكنوا المهاجرين منازلهم آووا غيرهم اللي هم الأنصار يعني في أسكنوا آووا المهاجرين ونصروا أي نصروهم على أعدائهم أولئك بعضهم أولياء بعض قال في الميراث دون أقاربهم أولئك بعضهم أولياء بعض. ممكن الآية تكون على معنى الولاية بصفة عامة اللي هو معنى النصرة والإعانة وأنهم أخوة الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى أولئك بعضهم أولياء بعض زي من الكفار بعضهم أولياء بعض. ومحتمل أن المعنى يكون في الميراث ده شيء خاص شوية في الميراث يعني إيه زي ما بيذكر هنا أن في بادئ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان الإخوات في هذه المؤاخاة يتوارثون بها هذه المؤاخاة كانوا يتوارثون بها وبعد كده نسخ ذلك إلى الأحكام اللي موجودة في المواريث بقت إيه لا دي بقت أخوة في الله دون ميراث. فهو هنا كلامه يقول إيه يقول في الميراث دون أقاربه فهو بيفسرها هنا على الميراث. ننتبه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بقسمة المواريث المعروفة. طيب لو حد فسر هذه الآية بالمواريث بالميراث فهذه الآية منسوخة ومن فسر هذه الآية منسوخة إن هو بعضهم أولياء بعض في الميراث هذا نسخ وبقت في القرابة القرابات على حسب الموجودة في المواريث في الآيات في المواريث. ومن يفسرها بأن هي النصرة والإعانة اللي هو معنى الولاية بعمومه فلا تكون منسوخة واللي فسرها بالنصرة والإعانة وجواها الميراث ففيها جزء نسخ وفي جزء لم ينسخ في جزء منسوخ وفي جزء لم ينسخ. قال أولئك طبعا هو هنا فسرها على الميراث وسار على ذلك في الكلام في الآيات بعد ذلك إنه هو الكلام على الميراث حتى في الكلام على والذين كفروا بعضهم أولياء بعض سار على ذلك يكون وضع عندنا إيه المعنى. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ذا صنف آخر يعني في مهاجرين صنف وفي الأنصار صنف الذين آووا ونصروا في مهاجرين وفي صنف ثالث آمن ولم يهاجر. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يقول أي ليسوا لكم بأولياء في الميراث. برضو هنا يتكلم عن إيه يتكلم عن الميراث وممكن تفسر بالولاية بالموالاة بصفة عامة. طيب هو برضو للتنبيه هنا يعني حتى مثلا بعضهم ممكن يعترض على تفسير ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا بقضية الموالاة في الميراث فيقول أن الميراث ما كانش مرتبط بالهجرة الميراث كان مرتبط بالمؤاخاة يعني حتى يهاجروا طب ما ممكن يهاجر ولا يؤاخى بينه وبين واحد تاني طب ما مش هيورث منه مثلا. طيب يقول وإن استنصروكم أي المؤمنون الذين لم يهاجروا في الدين فعليكم النصر قال فواجب عليكم نصرتهم على المشركين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنقضوا عهدكم في نصرتهم عليهم. هم واجب عليهم أنهم يهاجروا المسلمين لو ما هاجروش المسلمين وبعدين جم استنجدوا بالمسلمين في حال من الأحوال يجب على المسلمين أن ينصروهم إلا إذا كانوا بيستنجدوا بهم على ناس بينهم وبين المسلمين ميثاق حتى لو كانوا كفار فلا ينصرون فيه ومطلوب منهم أنهم يهاجروا. قال فواجب عليكم نصرتهم على المشركين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنقضوا عهدكم في نصرتهم عليهم والله بما تعملون من الوفاء بالعهد ونقضه بصير فيجازيكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال في الميراث دون المسلمين برضو نفس الكلام هو بيكمل كلامه على معنى الميراث إلا تفعلوه يقول أي إن لم تفعلوا ما أمرتم من قطع العلائق حتى في الميراث بينكم وبين الكفار تكن تحصل فتنة في الأرض وفساد كبير. ننتبه هنا المعنى يقول إلا تفعلوه إن لم تفعلوه إلا هذه دي مش إلا بتاعت الاستثناء دي مش إلا الاستثناء إلا هذه إن لا تفعلوه إن لا مكونة من إن الشرطية ولا النافية إن لا تفعلوه إلا تفعلوه تكن ده جواب الشرط جواب إن تكن مجزوم يبقى إلا تفعلوه إلا تفعلوا ما أمرتم به من قطع العلائق حتى في الميراث بينكم وبين الكفار تكن تحصل فتنة في الأرض وفساد كبير في الدين كقوة الكفر وضعف الإسلام. وهذه آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا، ليتأمل هذه الآية ونشوف الأحوال اللي المسلمين فيها دلوقتي ويعرف الأسباب إيه. الفتنة في الدين والتباس الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل على الناس، الناس بيلتبس عليها الحق بالباطل، يقول لك ده ممكن يجي للكفار يقول على الكفار ان هم ما يخشوش النار، يقول لك وماله، ازاي بتقول ازاي تقول على الكفار كفار، ازاي انت بتكفر الكفار مثلا، يقول لك لا والجنه ممكن يدخلها مسلمين وغير المسلمين عادي كله يخش الجنه على السنه بتاعته مثلا، هو بيدخل الناس بمزاجه مثلا. هذا الالتباس في الدين، هذه الفتنه من اين حدثت؟ هذه الفتنه بدات بعدم الالتزام بامر الله سبحانه وتعالى في قطع العلائق مع الكفار، بدأت بالتهاون في قضايا الولاء والبراء، صاحبي وحبيبي ومفيش مشكلة وبتاع كل ده. هذا في الأول بيبقى سلوك ويقول لك أنا اللي في قلبي والدين وعقيدتي كويسة، وبعد كده الأمر ده يتطور لغاية لما تقع الفتنة في الدين. والأعمال الظاهرة في الولاء والبراء لها أثرها بعد كده في القلوب، لا أثرها في أصلا في رؤية الحق والباطل، لا أثرها في رؤية الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى يحذر هنا يقول إلا تفعلوه، إلا تفعلوا ما أمرتكم به في قضية المولاة، مولاتك أيها المؤمن مع المؤمن. الكفار بعضهم أولياء بعض، ما ينفعش أنت يا مؤمن تبقى والي للكفار، ما ينفعش تولي الكفار أبدا. إلا تفعلوا، لو لم تنفذوا ذلك ما أمرتم به ستقع فتنة في الأرض وفساد كبير. وتقع الفتنة يقول في الدين كقوة الكفر وضعف الإسلام، قوة الكفر وضعف الإسلام والتباس الإسلام بالكفر عند المسلمين وأبناء المسلمين على الحال البلاء الذي نراه الآن في أبناء المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. ده راجع من إيه؟ يقول لك بص ده طلعوا عاملين ازاي، ما طلعوا عاملين ازاي عشان في جيل قبليه وجيل قبل اللي قبليه، كل ده بوظ الدنيا، كل ده لم يلتزم بما امر الله سبحانه وتعالى به في قضايا الولاء. الموضوع تسرب لغايه لما يصل ان يصحح الكفر، موصل الموضوع. كان الاول يبقى تصرف كده بافعال مثلا تهاون في بعض المعاملات يصل به الى ان هو ممكن يتهاون في الكفر، يتطور الامر الى ذلك. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه شبيهة بالآية السابقة، ولكن اللي هي آية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ولكن الآية الأولى، الآية الأولى فيها الحكم، حكم الموالاة، أولئك بعضهم أولياء بعض، والآية هذه فيها الثناء عليهم أولئك هم المؤمنون حقا. أو الآية الأولى فيها ما يجب عليهم في الدنيا، أولئك بعضهم أولياء بعض، والآية الثانية فيها ما يتعلق بالجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم، له مغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا، قال صدقا من غير ريب، دون من آمن وسكن دار الشرك. ولا هاجروا غير هؤلاء، دول اللي أولئك هم المؤمنون حقا. قالوا في الحديث المتفق على صحته بل المتواتر المرء مع من أحب. قال ونصب حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. قال ونصب حقا على المصدر المؤكد أو تقديره إيمانا حقا. لهم مغفرة ورزق كريم، قال في الجنة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، قال من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار. فإن المهاجرين بعضهم هاجروا قبل الحديبية وبعضهم بعد صلحها قبل فتح مكة، وهي الهجرة الثانية. يعني الذين سيهاجرون بعد ذلك والذين آمنوا من بعده يؤمنون ويهاجرون بعد ذلك فأولئك منكم. ففي ناس هاجرت الهجرة الأولى في الأول، وفي ناس هاجرت بعد صلح الحديبية ثم فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة. قال فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قال في التوارث من الأجانب في كتاب الله. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في التوارث، إنهم يرث بعضهم من بعض في كتاب الله. فتكون هذه الآية، لو اتقال إن الآية الأولى، الآية اللي قبلها اللي هي أولئك بعضهم أولياء بعض، أنها في الميراث، ذكرنا أنها منسوخة، فإما أنها منسوخة بالآية دي أو منسوخة بآيات الميراث، في يعني يتقال منسوخة بالآية دي ويتقال منسوخة بآية الأحزاب ويتقال منسوخة بآية الميراث في آيات المواريث في سورة النساء، يعني هي منسوخة بآيات من هذا، منسوخة بآية من هذه الآيات، يعني رفع الحكم بذلك. فلو اتقال أن هذه الآية في الميراث يبقى بعدها بكم آية في الآية التي نسختها، في الآية التي نسختها. لو اتقال لا الآية الأولانية في عموم الولاية في النصرة وكده فهي آية محكمة غير منسوخة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قال في التوارث من الأجانب في كتاب الله، قال في حكمه أو في اللوح. يعني يعني في كتاب الله أو بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله يعني فيما كتبه الله، يبقى في حكم الله يعني في المكتوب من الله، أو في كتاب الله، إن الكتاب هنا يريد به اللوح المحفوظ، في كتاب الله قال في اللوح المحفوظ، ومحتمل أن تكون في القرآن أيضا. يقول وهذه ناسخة للإرث بالحلف والإخاء الذي كانوا يتوارثون به أولا، ده ذكرناه. وهنا أنبه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام هنا، أولو الأرحام، من المراد بأولو الأرحام؟ ما المراد بأولو الأرحام هنا؟ من أولو الأرحام؟ هل هم الصنف الثالث في المواريث؟ إيه رأيكم؟ الأقارب، أب أم زوجة، ها؟ فهو الزوجة ما بتقالش عليها أولو أرحام يعني. ليس المراد بها اللي هو عشان في الميراث يقوله اللي هو الصنف الثالث اللي مختلف فيها اليارث ولا لا، اللي هو إيه الورث أو الإرث به الرحم، ذو الرحم. إذن في ناس بترث بالفروض وناس بترث بأصحاب الفروض، وفي اللي بيرث به التعصيب والرحم، ده فيه خلاف يعني. بعض الناس تقول، بعض الفقهاء يقولوا فيه داخل ومش داخل الرحم، ده لا مختلف، مش ده المراد هنا، مش ده المراد هنا. لا، ولا العصبات ولا أصحاب الفروض، الأقارب، الأقارب الذين يرثون بس. ما هو الأقارب الذين يرثون منهم أصحاب فروض ومنهم عصبات، ما هو ابن عصبة، تمام، ما هو ابن عصبة مثلا، وفي أصحاب الفروض يعني. ليس بالضبط كده، ليس المصطلح المعروف في الفرائض، والخطأ ده في ناس كتير بتقع فيه في الاستدلال، بيقول لك مثلا من الأدلة على أن على ميراث ذوي الأرحام اللي هو مختلف فيه بين الفقهاء، من الأدلة على ميراث ذوي الأرحام قوله تعالى وهو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، غلط غلط، هذا استدلال خاطئ، لأن أنا الآية ليس هذا هو المراد بيه، ولكن المراد بيه إيه؟ الأرحام اللي هو الأقارب. هو بيتكلموا في الفقه لما يقول ذوي الرحم اللي هو يدلي إلى الميت برحم، يعني يدلي إلى الميت بأنثى من غير أصحاب الفروض والعصبات، طبعا فيش عصبات بيدلي بأنثى. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، قال يعلم فيعلم صلاح الأوقات. يعني إيه فيعلم صلاح الأوقات؟ معنى ممكن يكون في عموم عليم، ولكن كأنه هنا يعني يشير إلى يعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي يصلح في هذا الوقت فيجعله حكما، ثم ما الذي يصلح في هذا الوقت فينسخ الحكم الأول إلى حكم آخر. إن الله بكل شيء عليم، هو فبعلمه سبحانه وتعالى يشرع ما يناسب الناس في وقت معين، ثم ينسخ هذا الحكم بعد ذلك. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من تفسير سورة الأنفال، ونشرع إن شاء الله المرة القادمة في تفسير سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.